في جيبك صابونتك في ايدك لابس كمامتك تبقى انت كده مستعد. اسمع الكمامة لا تزال في جيبي مع شريف عمر.